كتاب اليوم، لكن قلت الأفضل أنا ينتهي كتاب المعاملات يوم العيد، ويوم العيد وليس إن شاء الله يوم الجمعة أولى لنا أن ننتهي يوم الجمعة، لأنه كما قلنا الأمر على أن تجتمع الآيات ليس عيدا واحدا. والله جل في علاه يشكر لكم الصبر والإصرار على الطلب، نسأل الله جل في علاه أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. إذن كتاب المؤزر الكلام على تجد في بارك ان الصوت ذهب شوي. طيب متهيألي الان ان شاء الله لا ينقطع. اذا تملك هذه مفرعه انه اذا تملك يعني اذا التقت بنيه التملك، ما طبعا تعلمون ان هذا يكون ضامنا هو يلتقط بنيه الحفظ. نعم، والتملك بعد مضي المده. عمتاً إذا تملك المنتقط اللقطة يعني بعد تعريفها سنة، بعد تعريف سنة تملكها، وحضر المالك في حال الخيار وأراد البيع، حضر المالك في حال الخيار ففيه وجهان أحدهما يفسق المالك البيع ويأخذه. لماذا؟ أن الملك له ولأنها له ولأنه يستحق العين، والعين بقية، الثاني لا يملك الفسخ لأن الفسخ حق للمتعاقدين فلم يملكه غيرهما من غير ابنهما. مسألة، وإذا التقط الرجل لقطة فعرفها فجاء رجل وادعى أنها له، فإن وصفها المدعي بصفاتها وشاهدت له البينة أن تلك اللقطة بهذه الصفة له وجب الدفع له لأنه قد عرف أنه مالكها، وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وإن لم يصفها ولم يقم عليها البينة لم يجز الدفع له، ولو دفع صار ضامنا، ولو دفع الملتقط صار ضامنا لها. وإن وصفها بصفاتها ولم يقم عليها بينة فإن لم يغلب على ظن الملتقط أنها له لم يجب دفعها إليه، ولم يجب لأنه لا يدفع إليه أمانة عنده بالتخمين. والصح الحق أن نقول إن كان فيها، يعني هذه المسألة فيها بعض التفصيل، إن كان فيها دقيق وصف وقد بلغ إلى دقة الوصف هنا نستطيع أن نقول أنها تكون له ويعطيه إياه ولا يمنعه إياه. نعم. طيب هذا أصل المسائل في هذا الباب. أما إذا غلب على ظن المنتقد بوصف الطالب أنها ملكه فإنه يجوز له دفعها، ولكن لا يجب عليه دفعها إليه. وبه قال أبو حنيفة وعامة أهل العلم. لماذا؟ أنه لم يقم البينة عليه. وقال أحمد أصحاب الحديث يجب دفعها إليه بذلك، والصحيح الراجح هو أنه يجب عليه دفعها، وكلام أحمد هو الأسد في ذلك، كلام أحمد هو الأسد في ذلك. والحق أن أقول بأن كلام أحمد وبعض وجهاء الشافعية قالوا بذلك، بأنه إذا جاء فوصف الوصف الدقيق لها ولم يقم البينة وجب الدفع لها، وجب دفع اللقطة له. قال أحمد وبعض أصحاب الحديث يجب عليه دفعها إليه بذلك. يستدل المذهب دليلنا على أحمد بأن النبي قال صلى الله عليه وسلم فإن جاء ربها فهو أحق بها وإلا فشأنك بها، فإن جاء ربها فهو أحق بها. قال أنا لا، وربها مالكها، ونحن لنا مالكها بوصف لها، ولأنه وصف لما ادعاه فلم يستحق بالصفة كالمغصوب والمسروق، وكما لو كان عند رجل وديعة وأشكل عليه المودع لها فجاء رجل وصفها بصفاتها فإنه لا يجبر على دفعها إليه بذلك. فكذلك هذا مثله الصحيح الراجح في هذا الباب أنه يجب الدفع له، يجب الدفع لأنها له في لا سيما كما قلنا إن كان بالوصف الدقيق، إن كان بالوصف الدقيق. وإن كان مسألة وإن كانت اللقطة حيوانا فلا يخلو إما أن يجدها في صحراء أو في قرية عامرة. فإن وجد الحيوان في صحراء نظرت، فإن كان حيوانا يمتنع بقوته من صغار السباع كالإبل والبقر والخيل والبغال والحمير، أو يبعد أثره في الأرض بخفته كالظباء والغزلان، يعني ما ليس بالسهولة أن يصل إليه أحد، وكان أرانب لأن أرانب تسير سيرا سريعا جدا، أو بالطيران كالحمام فلا يجوز التقاطه، لا يجوز أن يلتقطها للتملك، لأنها أصالة قد تحمي نفسها في هذا الباب بالفرار. وحكى ابن الصباح أن أبا حنيفة قال يجوز التقاطها للتملك، وهذا مخالف لظاهر الحديث. دليلنا ما جاء أن رجلا قال يا رسول الله إن نصيب هوامي الإبل، فقال ضالة المسلم حرق النار فلا تقربنها، ضالة المسلم حرق النار فلا تقربنها. طبعا وجه الدلالة من الحديث قال ضالة المسلم، وضالة المسلم هنا على التعميم، فالإضافة هنا إضافة عممت سواء الطير أو غيره. وفي رواية قال لا يأوي الضالة إلا ضال، لا يأوي الضالة إلا ضال، طب هذا على التعميم، نعم على التعميم. ثم خصص بعد ذلك الأصناف التي يجوز أن يلتقطها من الحيوان والتعامل معها. يعني إذا مسألة لا يأوي الضالة إلا ضال، لا يأوي الضالة إلا ضال، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ضالة المسلم حرق النار، نعم، وفي حديث زيد بن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الإبل فغضب حتى احمرت وجنداه وقال ما لك ولها مع حذاؤها وسقاؤها، نعم، ترد الماء وتأكل الشجرة حتى يقع ربها. انظر هنا قال غضب أنه لمت زجرة سيجدها ويتحمل نفسها، قال ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. لكن شوف انظر التخصيص من التعميم بقى الآن، قال وسئل عن ضالة الغنم فقال هي لك أو لأخيك أو للذئب، هي لك إذن أباح لك أن تلتقطها، أو لأخيك إن لم تلتقطها أنت التقطها هو، أو للذئب، هي لك أو لأخيك أو للذئب، وهي دلالة واضحة على جواز الالتقاط هنا. هي لك أو لأخيك أو للذئب، فقول مع حذاؤها يعني أخفافها، أي أنها تقوى على السير وتقوى وقطع البلاد، وقوله سقاؤها يعني أجوافها لأنها تأخذ الماء الكثير في أجوافها فيبقى معها، وقوله ترد الماء وتأكل الشجرة أي هي محفوظة بنفسها. فزجر النبي صلى الله عليه وسلم عن أرض الإبل وبين لأي معنى منع منه، لأنه كما قلنا يستطيع أن يحمي نفسه ويستطيع أن يبقى حتى يصل إليه صاحبه، وما كان في معناه أخذ حكمه، وما كان في معناه أخذ حكمه، كما قلنا في مسألة الخيل، وأيضا الخيل والبقر والبغال والحمير، فهذه تستطيع أن تبقى حتى يأتي صاحبها فيلتقطها ويأخذها. ففي قوله سقاؤها يعني أجوافها لأنها تأخذ الماء الكثير في أجوافها فيبقى معه، وهذا اسم التخزين، وهذا للإبل، والله تعالى شوف جعلها آية من آيات أن تنظر في الإبل خلق الله جل وعلا، هذه آية من آيات الله جل وعلا. وقوله ترد الماء وتأكل الشجرة هي محفوظة بنفسها. فزجر النبي صلى الله عليه وسلم عن أرض الإبل وبين لأي معنى منع منه، وقصنا عليه ما في معناها كما قلنا مما يمتنع حتى يلقى صاحبه. إذا ثبت هذا أنه لا يجوز التقاطها للتملك فلا يجوز أن يأخذها للحفظ على صاحبها ينظر فيه، فإن كان الواجب لها هو الإمام أو الحاكم جاز أن يأخذها لحفظها، لأن هذه مسؤولية الإمام أصلا، حفظ على أموال الرعية من مسؤولية ولي الأمر أصالة. وقد جاء أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كانت له حظيرة يجمع فيها الضوال من الإبل، ولأن بذلك مصلحة لصاحبها، فإن كان له حمى تركها في الحمى ويسمها بسمة الضوال لتتميز عن نعم الصدقة والجزية وخير الجاهلين، وإن لم يكن له حمى واحتاجت إلى الإنفاق عليها فإن طمع في مجيء صاحبها في يوم أو يومين أو ثلاث أنفق عليها. فأنت تعلم أنها لو بقيت ينفق عليها فإذا أنفق عليها مال الذي يضمن هذا المال من هو صاحبها، فلو كانت النفقة ستتفوق على ثمنها فذبحها وأكلها ويعني الاستعانة على ذلك بالانتفاع بها ودفع قيمتها من باب أولى. وإن لم يطمع في مدينة صاحبها باعها أو حفظ ثمنها له، لأنه لو تركها استغرقت النفقة قيمتها فكان بيعها أحوط لصاحبها. يعني لو تركها وأنفق عليها فإنه لما يطالبه بالنفقة ممكن يفوق ثمنها فيترك. فلذلك الأولى بالحفظ أنه يبيعها، يعني ما يطعمها وسقيها يوم يومين ثلاثة هذا يغتفر، لكن يبيع ولأن المالك هو ولي أمر الجميع فله ولاية عليه فله أن يبيع، فيبيع ويحفظ له ثمنها من أجل الحفاظ على الثمن. وإن كان الواجب لها من الرعية فأخذها أن يحفظها على صاحبها فهل يضمنها بالأخذ؟ لذلك وليس حاكم، ليس حاكما وليس وليا للأمر في المسألة وجهان، أحدهما لا يضمنها لأنه أخذها ليحفظها على صاحبها فهو كالحاكم، والثاني يضمنها بالأخذ لأنه لا ولاية له عليها على مالكها بحال بخلاف الإمام فإنهما يرصدان لمصالح المسلمين. المسألة هنا تنظر فيها من وجهين، إذا قلنا تحقيق مقاصد الشريعة فتحقيق مقاصد الشريعة مع القول الأول مع الوجه الأول، تحقيق مقاصد الشريعة مع الوجه الأول، والمعنى بأن أحد الرعية ينزل منزلة الحاكم وإن لم يكن له ولاية، ينزل منزلة الحاكم وإن لم يكن له ولاية، فهنقول الولاية التي منحت الحاكم البيع والحفظ والالتقاط من أجل حفظ مال الآخرين، فهذه العلة موجودة والعلة مع الحكم. قد قال علماء هنا الحكم يدور مع الذي حيث دار وجودا وعدما، فلا بد أن نقول بأن الأصح في ذلك أن تحقيق مقاصد الشريعة لا يكون قط إلا بالتقاطها، فإذا التقطها له أن يحفظها طعاما أو شرابا، فإن زادت المدة أن يبيع ويحفظ له ثمنها، أو له أن يذبحها ويأكلها ويحفظ قيمتها ولما يأتي يعطيه قيمتها. هذا من باب المسلم أخو المسلم لا يظلم ولا يسلمه، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله، وقد قال تعالى وتعاون على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وأنت المسلم منزلة أخي منزلة النفس، قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فإن طبعا الواجب الثاني هو كالغاصب هذا خطأ، فإن التقطها ثم سلمها للحاكم فهل يبرأ من الضمان أم لا؟ وجهان، لا يدل عنه الضمان لأن الإمام الحاكم لا يتلاعب على الرشيد ويجوز أن يكون مالكها رشيدا، والصحيح الراجح أنه تبرأ ذمته ويزول عنه الضمان لأن الإمام أو الحاكم لو أخذها ليحفظها على صاحبها جاز، فإذا قبضها كذلك لأن له ولاية على المال الغائب ولهذا يقضي منه ديونه ويحفظه عليه، وهذا صحيح. ودعا ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل المسلم المسلم حرام، وقال لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. هذا الصنف الأول الذي يمتنع بنفسه، طب الذي لا يمتنع بنفسه؟ قال وإن كان الحيوان مما لا يمتنع بنفسه من صغار السباع كالشياه وعجاجيل يعني العجل الصغير وعجاجيل البقر وفطلان الإبل الصغار فيجوز التقاطه، لأن زيد بن خالد قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الغنم فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، والمعنى إن لم تأخذها أنت التقطها أخوك. تريد تنتظر نصف ساعة؟ نصف ساعة قلوا لنا نصف ساعة ونفس شيخ فيلم هذا جزاك الله خير. قال هي لك أو لأخيك أو للذئب، والمعنى لك أن أخذتها، فإن لم تلتقط التقطها أخوك، أو هي للذئب يأكلها وأنت ليس لك أن تترك مال أخيك للذئب يأكله. فإذا التقط الرجل شيئا من هذا فهو بالخيار، إن شاء تطوع بالإنفاق عليها ولم يأخذ من صاحبه لأنه سيهلك، وإن شاء عرفها حولا وتملكها بعد ذلك. الحق أن نقول وإن شاء أكلها وضمن ثمنها، وإن شاء باعها وحفظ ثمنها لصاحبه في هذا، ولأنه أيضا لو التقط الطعام الذي يفسد نفس الأمر نقول وجوبا يلتقطه ويأكله ويحفظ قيمته ولم يأتي صاحبه يعطيه قيمته. يقول مالك لو أكلها قبل الحول، خشي على الساد، خشي على أكلها قبل الحول عندنا في المزاد يضمنه يغرى من قيمة. قال مالك لا يغرى من قيمة، لأن النبي قال فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، ولم يذكر ولا نذكر الغنم. الحق أن نقول هذا ملك الغير، وملك الغير لا يكون أباء منثورا ولا يكون بلا مقابل، وهو لا يتملك إلا بعد عام، هو أكلها قبل العام، يبقى هنا كأنها في صورة تعدي مع أن هذا رد أمانة في هذا الباب فهو يغرم له ثمنه. لأن هذا ملك الغير فلم يجد له تملك بغير عوض. فإذا ثبت ذلك فإن أراد الملتقط بيعها، فإن كان فإن لم يكن في البلد حاكم باعها بنفسه لأن موضع ضرورة، وإن كان في البلد حاكم رفع الأمر إليه ليبيع الحاكم أو يأمره بالبيع أو يأمر غيره. فإن باعها الملتقط من غير إذن الحاكم مع قدراته عليه ففيه وجهان، يصح البيع لأنه لما قام مقام المالك في الحفظ قام مقامه في البيع، ثاني لا يصح وهو صحيح لأنه لا ولاية له على المالك في بيع ماله. فرع وإن وجد الحيوان في بلد أو قرية عامرة، فقال المزني قال شبه بما وضعه بخطه لا أعلمه سمع منه، فالجميع لقطة. إن وجد الحيوان في بلد أو قرية عامرة فهو لقطة، واختار الأصحاب في ذلك. قال الحق صحيح ما ذكر المزني في الصغير والكبير من الحيوان لقطة في البلد، لأن إنما منعناه من أخذ الكبير من الحيوان في الصحراء لأن ترك أخذه أحظ لصاحبه. لما؟ لأنه غالب ظنه أنه في الصحراء، ويعني يحاول أن ينظر إلى الأماكن التي يظن ويغلب على ظنه أنه فيها، وهي أيضا تأكل الشجر وتلد الماء مع أصدقائها ومع حذاؤها، تترك لصاحبها الذي هو لا يأكل تقصيرا في البحث عنها في سيجده، فهو يأكل الشجر ويرد المال ويتحفظ بنفسه، وهذا المعنى غير موجود فيه في البلد لأنه لا يجد ما يرعى فيه، فكان التقاطه أحظ لصاحبه. فنقولنا تحقيق المذهب تحقيق مقاصد الشريعة بذلك، تحقيق مقاصد الشريعة بذلك، وإن كان غنما أو ما كان بمعناها كان له أرضها، لعموم حديث زيد بن خالد أن النبي قال يليق لك أو لأخيك أو للذئب، ولم يفرق بين الصحراء والبلدان. وإنما التفريق جاء بين الصغير والكبير لأن الكبير في البلد لا يضيع أيضا ولا يخفى أمره بخلاف الصغير، فيقولنا بهذا فليس له أن يأخذ الكبار للتملك ولا أن يأخذ الصغار ويكون فيه بالخيار بين أن يتطوع بالإنفاق عليها ويحفظها لصاحبها، وبين أن يعرفها حولا ويتملكها بعد عام، وبين أن يبيعها ويحفظ ثمنها أو يتملكها بعد التعريف، ولا أن يأكلها في البلد في وجهان. قال أكثر أصحاب لا يأكلها، وفرق من بلد الصحراء أنه لا يجد في الصحراء من يشتريها في الغالب، فجاز له أكلها في البلد، وفي البلد يجد من يشتريها في الغالب فلم يجد أكلها. قال الشيخ أبو حامد يجوز أكلها، وهذا الراجح، هذا الراجح، ولأن الشافعي قد نص على أنه إذا وجد الطعام راطي في البلدان فله أكله وإن كان يجد من يشتري، وهذا معنى الصحيح أنه له أن يأكله لأنه سيغرم ثمنها. قلنا بقول أبي إسحاق أن الصغار والكبار لقطة، فهو من الخيار بين أن ينفق على الجميع ويحفظها لصاحبها، أو يعرفها ويمتلكها، أو يبيعها ويحفظ ثمنها وتملكه بعد التعريف. والحق في هذا الباب أن الأفضل أن يبيع وأن يحفظ الثمن، أن يبيع ويحفظ الثمن. فرع إذا وجد لقطة أو ضالة في دار الحرب ولا مسلم في دار الحرب فهي غنيمة، يعني الخمس خمسها والباقي لمن وجدها، يعني نزل منزلة الغنائم وتقسم تقسيم الغنائم. وإن وجد لقطة أو ضالة للحرب في دار الإسلام فهي فيء لا يختص به الواجد، فيء مسلم. نعم، نقف عند هذه المسألة، نقف عند هذه المسألة، ولو في أسئلة تفضلوا، وبإذن الله نسعد غدا بالانتهاء من كتاب المعاملات. باب في قصر الصلاة، والمشقة علة في قصر الصلاة، فالسبب عام من العلة. يقول فضلكم، هل في خيار المجلس صغار؟ هل في خيار المجلس؟ خيار المجلس قال اللي قال بخيار المجلس في قرار الملكية والأحناف، وهذا خطأ مبين، وما جاء به الشرع لا يمكن يكون فيه غرر، ولو كان فيه غرر لكان مختصرا. يقول هل إجماعات النووي فيها تساهل؟ الحق يعني أنا أولا النووي فوق رؤوسنا ومن علمائنا، وما صح عن القلب يعني إجماعات النووي مطروحة، لا، لكن حقا في تساهل، وأشد سهولا منه إجماعات المغني، إجماعات ابن قدامة نفس الأمر، إجماعات ابن عبد البر فيها كلام، إجماعات ابن المنذر فيها كلام. يقول شيخنا، إن وجد ضالة حيوان مثل القطط وكلاب الرعي فهي لا تؤكل ولا يحل بيعها، وهو يعلم أن صاحبها مسافر، فهل يحفظها له وصاحبها يضمن؟ إن كان كلاب حراسة أو كلاب زرع نعم يحفظها له، لكن دون أن يقتنيها، لأنه لو اقتناها نقص من أجله قطا. يقول مدة خيار الشرط تحسب من الكلام للمقابلة عشان ناسي إيش خط؟ يقول مدة خيار الشرط تحسب من الكلام للمقابلة وتسليم السلعة، أليس هذا مناقض للشرط بأن تبقى السلعة عنده مثلا 3 أيام في كل مدة؟ هو يعني إيش خيار الشرط؟ خيار الشرط طبعا هو 3 أيام، هذا بالتحديد عند الشافعية، وإلا الخلاف في تحديد خيار الشرط بأن يكون أمدا وأن يكون شهرا يكون 3 أيام. ثلاثة أيام عند الشافعية والجمهور الذين قالوا ذلك، وشهر هو كلام المالكية، والأصح في هذا الباب أنه خيار الشرط يكون مفتوحا. يقول شيخنا، هل التسوق الشبكي محرم لذاته؟ نعم، فيه محرم، عقود باطلة فيها شروط باطلة. يقول، إذا كانت ضالة الإبل سبب في حوادث السيارات هل يجوز التقاطها؟ نعم، يجوز التقاطها لمنع الفساد ولتحقيق مقاصد الشريعة، وهذه أيضا كما قلنا تراها في التفريق بين البلدان والصحراء. نعم، النسائي. إلى نبدأ بسنن النسائي أيسر. أنا أجبت عن هذا السؤال، أن هذا قول المالكية والأحناف قالوا بأن خيار المجلس فيه غرر، صحيح؟ كيف يكون فيه غرر؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال البيع عن بيش الخيار، وهذا الذي قاله الأحناف، قالوا فيه غرر. لما قالوا فيه غرر؟ من قالوا لأن الأصل جزم البيع، فإن قلنا أنه له خيار فهذا غرر به، يكون هذا غرر. سؤال النسائي، كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البرد، قال مصنف رحمه